هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. وصلت إلى أسرة البرنامج ردود أفعالكم الطيبة وتجاوبكم مع حلقة اخترت لكم مع نجمة الكوميديا مريم منيب. لذلك نبدأ سهرة الليلة بحلقة ثانية نادرة من هذا البرنامج الإذاعي للكبير الراحل علي فايق زغلول. اخترت لكم مع نجم الكوميديا الفنان علي الكسار. الحلقة مسجلة عام 1955 ومدتها نصف ساعة. هنا القاهرة. اخترت لكم برنامج يعده ويقدمه علي فايق زغلول. سيداتي سادتي، ضيف حلقة النهاردة من مؤسسي المسرح الفكاهي المصري، وكانت له شخصية منفرد بيها، وكنا بنسميه وقتها بربري مصر الوحيد. طبيعي كلكم عرفتم ان الأستاذ علي الكسار. وحياة علي الكسار الفنية بدأت عام 1908، حياة عريضة مليانة بالذكريات الكتيرة المتصلة بتاريخ المسرح المصري. سيداتي سادتي، مع الأستاذ علي الكسار. ازيك أستاذ علي؟ الله يبارك في عمرك. بقول انت قبل ما تحكي لنا ذكرياتك في التمثيل في الفترة الطويلة دي كلها، ايوه، تختار أغنية ايه لحضرات المستمعين؟ والله يا سيدي انا اختار ليت للبراق من استاذ ابراهيم حمودة. طب انا هشوفها اذا كانت موجودة في الاذاعة هسمعها لك، انما يمكن الاقيها بصوت المرحومة اسمهان، فهسمعها لك يا بصوت ابراهيم حمودة يا بصوت اسمهان. ما فيش مانع، ده الف شكر. Oh. انت اخترت الاغنيه دي ليه يا استاذ علي؟ علشان بتعجبني. الاستاذ ابراهيم حموده كان تملي يغنيها عندي لما كان معايا في الشغل، وكانت تعجبني وانا تملي كنت احسه انه لازم يغنيها. طب على ذكر الشغل يا استاذ علي، انت أيوة. بدات تمثيل سنه كام تقريبا؟ سنه 8 في محل كان اسمه دار التمثيل الزينبي في المواردي، كان بتاع واحد اسمه فؤاد السويسي، كان تاجر أقمشة قدام سيد العتيس. بقول يا استاذ علي، انت بدات حياتك الفنيه في سنه 1908. ايوه. واحنا دلوقتي في سنه 1956. نعم. طبيعي كل واحد في بدايه حياته يعني بيكون عنده امال، فعلى طول الفتره ديت تعتقد ان امالك تحققت؟ انا امالي كلها كانت باني اكون ممثل كويس أرضي الجمهور، وهذا وصلت إليه والحمد لله، فما أحبش حاجة في الدنيا غير كده. طب انت اشتغلت فترة طويلة وكل أعمالك الفنية كان عليها إقبال. أيوة. يا ترى عملت ثروة قد ايه؟ ولا حاجة، ستر ربنا وعايش والحمد لله وألف حمد وشكر. طب انت دلوقتي يا استاذ علي مختفي شويه عن الجمهور. ايوه. يا ترى بتقضي ايامك ازاي؟ بقضي ايامي والله في الخدمه اللي انا فيها في المرسح الشعبي، نشتغل حفلات في المؤسسات والجيش ومطرح ما يوجهونا بالروح. استاذ علي، انت كراجل عاصرت المسرح في اول عهده وبرضه معاصره في ايامنا ديت، فتفتكر المسرح كان زمان احسن ولا دلوقتي احسن؟ لا طبيعي كان زمان احسن فنيا، لكن دلوقتي احسن يعني تهريجيا. ازاي يعني؟ ممكن تفسر لي شويه؟ ان كنت عاوز الحقيقه احسن، كان احسن فنيا لان كانت الروايات اللي بتعمل روايات لها اول ولها اخر ولها نهايه، وروايات اغلبها مترجمه وكان الكتاب ناس فنيين وناس علماء. السيده منيره عمل لها من المرحوم يا سيدي اسمه عمل لها باختصار، ترجم لها كارمن وكارمينينا، عملتهم في الكرسال، رجل البلد. الاستاذ المرحوم الشيخ سلامة كان بيعمل الروايات التاريخية الجميلة الحلوة زي روميو وجولييت وهاملت وصلاح الدين وتسبة والحاجات العظيمة دي. ويا حبذا لو حضرتك تكرمت وسمعتني حاجة من السيدة منير المهدية. أوي أنا تحت أمرك أستاذ علي، تحب تسمع إيه؟ بس نتنقي أغنية تكون موجودة عندنا في الإذاعة. الله، عندكوا أسمر ملك روحي؟ أعتقد أنا هسمعها لك يا أستاذ علي. كده؟ شكرا يا سيدي، وتشكر أوي أوي أوي أوي أوي، ألف شكر. مسافر على استاذ علي، انت رسمت لنفسك شخصيه فكاهيه، فيا ترى ايه الدوافع اللي دفعتك للشخصيه دي في بدايه؟ قلت لي الدوافع اللي دفعتني لهذه الشخصيه. كنا عملنا روايه في كازينو دي باريه في شارع عماد الدين، كنا اتنقلنا فيه واشتغلنا عند واحده اسمها مدام مارسيل لانجلوا، وعملنا روايه اسمها حسن ابو علي سرق المعزه، وهذه الروايه اخذت استحسان كبير، وانا اخترت هذه الشخصيه لهذه الروايه علشان واحد راح يشم النسيم في عزبته واخد الخدام بتاعه، ففكرت ان اعمل شخصيه البربري الظريفه الخفيفه دي، الروح اللطيفه، فنالت استحسان الجمهور، وبقى الجمهور يتحاكى بألفاظها. أيوه. فلما شفت إنها خيشت وأعجبت الجمهور إعجاب نهائي، مسكت فيها على طول، وربنا أخذ بيدي واستمريت فيها للنهاية. طيب يا استاذ علي، اعتقد ان كل واحد بيصادفه ساعات يعني مواقف بتكون طريفه شويه. ايوه، تذكر موقف من النوع ده؟ مواقف زي ايه يعني؟ اي موقف في الحياه كده كان غريب شويه صادفك. والله اتذكر لك حاجه يا سيدي، تصدق حضرتك ان خروف يوديني مستشفى المجازيب؟ ازاي؟ قلت لي ازاي. انا ربنا قدرني واشتريت خروف قبل العيد بيومين. ايوه، فوديته على البيت، والشقه اللي احنا فيها ما فيهاش مكان يصلح لضيافه هذا الخروف غير الحمام. ايوه، فحبسته في الحمام، فجت بنت صغيره مسكينه من الاولاد الصغيرين اولاد اولادي، فتحت الحباب الحمام من غير ما تعرف، فطلع عليها الخروف، اتخضت منه وطلعت تجري وقفلت باب الشقه. فما كان من حضرته سي خروف الا اتمشى في الشقه لحد ما دخل اوضه النوم. ايوه، بص في المرايه بتاع الدولاب بتاع الملابس، لقى خياله، افتكره خروف تاني، راح نطحه كسر المرايه. وخد بعد كده خد بعضه ودخل على المطبخ، لقى صفيحة الجاز مكشوفة، راح ميل عليها واربع اربع اربع اربع لحد ما ملى بطنه. فبعد كده جيت انا لقيت هذه الحالة، فهمت بقى ان الخروف ده بقى كل لحمه جاز. ايوه، وهنذبحه بكرة. نذبحه ازاي؟ مفيش فايدة. فقلت الامر لله، اروح اوصي الجزار على لحمه اللي لازمانه، ونخلي الخروف قد اسبوع ولا حاجه لما يتصرف من جسمه ريحه الجاز. فخدت بعض يا سيدي ونزلت، رحت رايح ناحيه الجزار، قابلني واحد صديقي زي حضرتك كده، قال لي رايح فين يا فلان؟ قلت له والله رايح اوصي الجزار على لحمه علشان بكره. فقال لي الله، ازاي يا اخي، انا شايفك امبارح وانت بتشتري خروف. قلت له ده طلع خروف ثوابي. قال لي ازاي؟ قلت له على اللي حصل. قال لي حاجه بسيطه يا اخي، اعمل له غسيل معده. قلت له والله. قال لي ولا اقول لك، ما تتعبش نفسك، هاتوا الاسعاف. اسعاف عشان خروف؟ فانا ما كان من حضرتي اتصلت بالاسعاف وبلغتهم على الحادث اللي عندي بتاع الخروف، قالوا لي ده مش من اختصاصنا، وقفلوا علي السكه. انا افتكرت انهم كسلانين يعني، فروحت جبت تاكسي باختصار وخدت الخروف في التاكسي وطلعت اجري على الاسعاف. نزلت انا والخروف على الاسعاف، قالوا في ايه؟ قلت لهم والله عاوزين نعمل غسيل معده للخروف ده علشان شارب جاز. بصوا لبعض وضحكوا، وبعدين واحد نيل عليا قال لي اتفضل. اركب انت والخروف. ركبت انا وسي خروف وهو ركب بتاع الاسعاف ركب جنب السواق وسوق يا سواق. هنت هنت هنت هنت هنت هنت هنت بصيت لقيت نفسي في مستشفى معرفهاش. نزلت بصيت لقيت واحد دكتور اتاري يعرفني قال لي في ايه يا فلان ايه اللي جابك هنا؟ قلت له والله انا جاي عشان نعمل غسيل معدة للخروف. قال لي انت عارف نفسك دلوقتي فين هنا؟ قلت له والله ما اعرفش فين. قال لي انت في مستشفى المجازيب. قلت يا خبر اسود. قال لي خد خروفك وروح بيتك لحسن يثبته جنانك. خدت الخروف وجيت على البيت بسمي وناري ودخلت على المطبخ رحت لابس حلة في دماغي صغيرة وهات نطح في الخروف. الخروف ينطح فيا وانا انطح في الخروف يطح فيا وانا انطح في الخروف لحد ما صحيت من النوم. الله انت كنت تحلم؟ احلم داني قمت انت بتسرح بيا يا استاذ علي ولا ايه؟ داني قمت لقيت نفسي نازل نطح في المخدات لما دماغي وجعتني. يا سلام ده كان حتة منام. منام خرفاني قوي. طب قول لي يا استاذ علي فاضل كام دقيقة من وقت البرنامج تختار فيهم اغنية ايه؟ والله يمكن اسمر ملك روحي دي ما تعجبش العصر الحديث بتوع دلوقتي. ايوه تعجب الناس الكبار اللي زي انا. فمن الاصوب اننا نفكر لهم في حاجة عصرية حديثة. زي مثلا؟ زي اسمر يا اسمراني بتاعت عبد الحليم حافظ على ما اظن. اه مظبوط مش كده يا سيدي؟ أي أي. اه اذا تكرمت. طب انا هسمعها لك. اه فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني اسمر فكر احتار والشوق ضلاني سهر اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني والجرح اللي في قلبي ساداويه هداويه والدمع اللي في عيني الامتى داريك اداريك والجرح اللي في قلبي زاداويه هداويه والدمع اللي في عيني الامتى داريك اداريك لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يسمر يسمر بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه ونطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك ده الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر علي

والنبي يا سيدي ما شفت حاجة. أنا مش عايز لف ودوران، احكي لنا الحكاية من الأول. عايز أعرف الواد جبتيه منين والبنت وديتيها فين. جزات المعروف، خدمة لله والنبي. ده ده بقى البنت سيدة الرقاصة المجني عليها. أيوة سوزي. كانت غلبانة قوي، جوزها تعيش انت مات وسابها للغلب، وانا راجعة من عند الزباين لقيتها نازلة عياط. مالك يا سيدة؟ قالت لصاحب البيت نبه عليها يا تدفع الشهرين المكسورين من الأجرة لا يطردها من الأوضة، أسيبها تترمي في الشارع. فاشر خدتها وحياتك في قطي، واللقمة الهنية تكفي مية. كانت حامل في شهرها التاسع، كل يوم تترجاني أسقطها، تقولي هوديه فين، هشتغل به ازاي. ابدا وراسك مرضيت. يوه اعمل جريمه؟ المقصود ولدتها وريحتها. اسالوا شفيقه حتى، ده انا نهتلها ساحه الولاده تساعدني. شفيقه دي اللي اسمها شوشو اللي كانت بتشتغل في الكباريه مع المجني عليها؟ هي بعينها دي كانت غلبانه قوي في حارتنا. ها وبعدين؟ انا ولدت سيده ومروحه، لقيت الحاج عبد الله القماش واقف لي بعربيته على الباب. ايه الخبر؟ قال لي الحق ام شربات بتولد. رحت ولدت ام شربات وبس، والباقي انتوا عارفينه. يعني خدت الواد ابن سيده اديتيه لام شربات، وبنت ام شربات اديتها لسيده. خدمه انسانيه، يهمها ايه سيده كان ولد ولا بنت؟ مش كانت عايزه تسقط روحها؟ المقصود خدت لها قرشين مساعده من ام شربات، خلصوا من هنا وهي قعدت تقر من هنا، ما هنتش عليا، خدمتها عند ناس زبايني امرا ولاد اصول. علي غريب، حرم الاستاذ محمود سامي الموظف في وزاره الماليه. معلوماتك ايه يا ستي يا ست علي عن الحادثه دي؟ مفيش اكتر من ان سيده كانت بتشتغل عندي. وعلاقتك ايه بقطره؟ كنت بعالجها. انت بتعالجيها ليه؟ مفيش دكاتره؟ اسالها. الغرقان بيتعلق بقشاية. لما الدكاترة غلبوا فيا ما كانش عندي مانع أعمل أي حاجة. كان نفسي أجيب عيل لجوزي، وهمتني قطرة بإني حامل. ظهر لي بعد كده إن عندي ورم ليفي، وكان لازمني بعد العملية حد يخدمني. جابت لي قطرة الشابة اللي اسمها سيدة. وفي ليلة أيام الحرب اللي فاتت كان في غارة جوية. يا نصيبتي غارة. انا مش قلتلك تنزلي تجيبي الحاجة من السوق؟ مش لما تخلص الغارة. هو اللي زيك يموت وانزلي نزلة روحك. طفي النور طفي النور. انزلي الزحمة يا ولية اللي هناك. حاضر يا سيدي حاضر. استر يا رب استر. الله مين سيدة؟ مين شفيقة؟ يا اختي انا ما عرفتكيش. فساتين وجزم واحمر وابيض، ايه ده كله؟ عزي يا اختي انت بتعملي ايه يا سيدة؟ بخدم عند جماعة هنا، خدمتهم القصاري. اظني ما الست بتشم والبهبير. يا اختي وهعمل ايه بس؟ تعالي اشتغلي معايا في الكباريه، دول عايزين بنات كتير قوي. مالكيش دعوة، هلبسك عندي ونيمك عندي. ده انا ساكنه في شقه جنان احسن من بتاعه اسياد. طب والبنت يا اختي؟ بنتي مين هيربيها؟ يا اختي تلهي، تسيبي ابنك وتمسكي في بنت الناس كده؟ تبقى الغاره خلصت. الحمد لله خلصت. يلا بينا يا سيده تعالي معايا. يلا يا اختي يلا. يا ترى انت فين يا ماما؟ اوعي تعيطي يا نفيسه عشان سيده ما رجعتش. لا مش هاي. شطره، انا هجيب لك لعب وهوديكي المدرسه وهتبقي حلوه خالص خالص. يلا بقى نغني سوا. هشك هشك يا عروسه، نامي نامي يا ننوسه. هشك هشك يا عروسه، نامي نامي يا ننوسه. الو. ايوه انا علي. هو انت يا محمود يا اخي حتى في الوزاره شاغل نفسك عليها؟ عنها ما رجعت. لا لا لا يا شيخ، ما تبلغش البوليس ولا حاجه. بنتها تبقى بنتنا يا سيدي. مش حرام نسيبها يا محمود؟ يجرى ايه اما نربيها احنا؟ اهي معايا اهي. طيب يا حبيبي أرفوار. كده يا سيدة. بس سيدة ماتت خلاص، انا دلوقتي الراقصة الفنانة سوزي. يا ما نسمع يا ما نشوف، انما والنبي فيك الخير. ما تضيعيش وقت يا قطرة، معاد الصالة قرب. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ خلاص ما بقيتش اقدر اولد دلوقتي يا سيدة. قلت يا سوزي. ما هو اصله تقيل على لساني دهدي. انت دلوقتي تقومي تلمي هدومك وتيجي معايا، انا اصلي لوحدي يا قطرة، كنت قاعدة مع شوشو. وشوشو دي اهر اخرى. ايوه شفيقه، ما انتش عارفاها. دلوقتي سبتها وخدت شقه لوحدي. ايوه وزي ما شفتيني زمان هشوفك دلوقتي. ايه. وزي ما ونستك زمان تونسيني دلوقتي. يا ندامه يا اختي وانا اتاخر. طب يلا معايا، يلا يلا يلا اوان. خير يا قطرة. قولي صباح الخير يا سوزي. يعني جديدة عليك الحكاية دي يعني. والله يا بنتي بتصعبي عليا. ويا ريت بنعجب، صاحبة الصالة عايزة تحرقنا بالقرشين اللي بتدفعهم، والزباين عايزة تاكلنا بتمن الكاس اللي بنسممه. مفيش رحم. كنت فاهمة ان الفلوس هتنسيني كل حاجة وتعيشني سعيدة. أتار أحمد زي الحج أحمد، مفيش قلب حنين، مفيش حد يحبني من غير ما يطلب تمن حبه. هو يحب بصحيح إلا الأب والأم والولد. الولد. ابني هو فين؟ ابني يا قطرة، انا عاوز ابني يا قطرة. جينا نهدى بقى، حد يفرط في ولده؟ لكن ده ابني انا مش ابنه. هو انت شلتيها الا ساعتين تلاتة؟ مهما كان انما هو ابني انا، وانت عارفة كده كويس. انا ولا عارفة ولا حاجة. يوه اودي روحي في داهية. وعلى العموم لو شفته دلوقتي هتقرفي منه، ده منيل على عينه خسران مطلع روحهم وقارفهم. قولي بنتك اللي سبتيها غدر اهي دي اللي محدش يعرضك فيها، زمانها دلوقتي بقت عروسة، والنبي دي هي اللي تسعدك وتملى الدنيا عليك. بنتي نفيسة نفيسة، مش ممكن افرط فيها بعد المدة دي كلها. حرام عليك وحرام عليكم. يو ما تحكمش، هي بنتك امك هي نفيسة. ماما وكنت فين المدة دي كلها؟ رميتك، ما كانتش عايزاكي. ابدا يا حبيبتي، ظروف وظروف وحشة بكرة تعرفيها. انا جيت لك اهو يا نفيسة ومش هسيبك تاني ابدا. يلا يا نفيسة، ما هياش خارجة من هنا ابدا، دي هتخرج بالبوليس. اوعي كده، اوعي اوعي بقولك. يلا يلا ما تزعليش يا ماما عليا، انا حابة بينكم انتوا الاثنين، حابة اجيلك. لما انتي مش قادرة على بعدها توديها داخلية ليه؟ اعمل ايه يا قطرة؟

تقتلني معاه مش كده؟ قاتلك ازاي؟ قاتلك ازاي؟ قاتل روحي. انا بحبك بحبك يا سوزي بحبك. الصبح كرم اللي تهي يا جدع انت مش هنا. ايوه مش هنا. غور جتك الغم. انا اسفه يا ماما اللي بقلقك بدري كده كل يوم سبت وانا رايحه على الكليه. اظن ما اليوم ده عندك زي العلقه. بالعكس زي الشهد يا بيسا. ده انا بتمنى تقلقيني كل يوم كده. انا ليا مين غيرك يا حبيبتي. خلاص هانت يا ماما واجيلك اقلقك على طول بعد كده. بس ما تبقيش تتعبي نفسك كده قوي يا بنتي. ما تعبش ازاي يا ماما؟ السنه دي البكالوريوس مش عايزه تشوفيني دكتوره. يا رب يا رب يا حبيبتي يا رب. طب اوروفار بقى يا ماما. مع السلامه يا روح ماما. اوروفار. اوروفار يا حبيبتي. بيسا خلاص نزلت. انا اللي هرد يا قاتل. هاتي التليفون. الو كرم ازيك؟ ما بتجيش الصلاة ليه؟ هو لازم يعني تصرف بالميات كده؟ طيب أفار. كرم مين ده يا سوزي؟ واحد من زباين الصالة. لما سبتي لو طلع هو. واسمه كرم ايه؟ اختي انا عارفة وانا حناسبه. يعني ما اسموش كرم الله القماش؟ قماش؟ تقصدي ايه؟ قماش؟ قطرة قطرة. سوزي شايفة اتبهدلت عشانك ازاي؟ المحل اتباع والدنيا ضاقت بيا خلاص. محل ايه؟ المحل بتاعنا. ما تسمعيش على محل المانيفاتورة الكبير اللي بولاء. محل القماش. قماش؟ القماش. قولي انت لك اخوات صبيان تانين؟ لا ابدا كل اخواتي بنات. اعمل ايه؟ اعمل ايه واسوي ايه؟ انتحر واخلص نفسي. وبيس هتخلص البكالوريوس وتتوظف خلاص. وهو هو ابني تاني. انتي هتموتي روحك بالشكل ده يا ست سوزي. اعمل ايه يا ترى؟ اعمل ايه؟ ما هو ما تفضليش تهري وتنكتي بقى وانتي عيانه. هو اللي انكسر ما يتصلحش؟ ده ربنا كريم. قولي يا رب. يا رب. ست بيسة اهلا وسهلا. اهلا. اهلا بيكي يا قطره. فين ماما؟ في اوضه النوم. الله مالك يا ماما؟ بيسه مفيش حاجه حبيبتي شويه برد. ده انا جايه افرحك يا ماما بنجاحي واقعد معاكي يومين عشان هستلم شغلي اول الشهر. خلاص الف مبروك حبيبتي الف مبروك. فين امال يا سوزي؟ كان نفسي اشوفها. استلمت شغلها من امبارح. يعني هترجع الشغل الليله بقى؟ لو عندي فلوس ما كنتش رجعت يا جوجو، انما مضطر ومش عارفة اعمل ايه في كرم. كل يوم بيجي الصالة ويسأل عني وملاحقني هنا، انا مش عارفة اعمل ايه. ما فيش غير انك تصرحي بالحقيقة. مش ممكن، مش ممكن، ما اقدر ما اقدر. برضو لسه الراجل ده وراكي؟ انا ما فيش بيني وبين حد اي حاجة. اسمع يا كرم، انت لازم تبطل تيجي الصالة. ايوه، عشان يخلاله الجو. ابدا ابدا، انا بكلمك علشان مستقبلك. انسى اللي راح وابتدي من جديد. انا مستعدة نتساعد سوا ونفتح المحل تاني، ما يجراش حاجة لما نبتدي صغيرين. ما كنتش اعرف انك واحدة صاحبة مشروعات. معلش، فلوس اللي ضيعتها هي اللي زلتني، هي اللي خلتك تحتقريني. انما انا مش هسيبك تزليني. استني عليا، استني عليا. كرم كرم كرم كرم يا كرم. عايز ايه؟ عايز ايه من كرم؟ هقول لك ايه يا ابني، لو كنت بصحتي كنت اشتغلت اي شغله، ما كنتش قعدت اخد حسنه من اخواتك البنات ومد ايدي لجوزدي وجوزدي. ابوس ايدك يا ابني، ابوس ايدك. تبوس ايدي ليه؟ عاوز نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شوف لك شغله يا كرم يا ابني، اشتغل هنا ولا هنا، اعمل اي حاجه. مش عارف، مش عارف. قضوا على حياتي، مصوا دمي، رموني، بيعوني كل حاجه، حتى مية وش عايزيني أبيعها بالمرة. لا أبدا، مش هيقتلوني قبل ما أقتلهم، هقضي عليهم قبل ما أقضي على روحي، هشوف دمهم قبل ما يشوفوا دمي. وبعدين يا سوزي؟ اطمني يا شوف، خلاص انا هعترف له بالحقيقه الليله. طب قوم اتسلي هنا ولا هنا. اتسلي ازازه واعود لعبني والمزه. كرم خليك قاعده مع صاحبك. قايمه ليه؟ عشان توزعيني؟ كرم، كرم مات ولازم تموتي معاه. وهو اللي هيقرب ناحيتي هخلص عليه. كرم، انا ابن مين؟ اتكلم ابن مين؟ قولي. اقفلوا عليه، اوقعوا، سيبوني سيبوني. ومعلوماتك ايه يا دكتورة نفيسة؟ انا كنت نبطشية في القصر العيني لما دخلت عربية الاسعاف شايلة امي. ما عرفتش حاجة ابدا الا من الجرائد. ما كنتش اعرف ان ابويا قتلني قبل ما اتولد، وامي كفنتني قبل الولادة. ما كنتش اعرف ابدا ان في الدنيا اب اناني وام جحدة. وما كنتش اعرف كمان ان الرقاصة ممكن تكون انسانة اكرم من الحج عبد الله. كفاية كفاية كفاية. نفيسة، انا ابوك يا نفيسة. تشرفنا، مع الاسف انا ما شفت ليش اب طول حياتي. وانا امك يا بنتي، امي اللي تكفلت بيا وربتني وعلمتني في المستشفى ومحتاجه لرعايتي، لازم اكون جنبها. مع السلامه. بابا ماما نفيسة نفيسة نفيسة. مش حقدر اتنكر لأبويا وأمي، ومش حقدر انسى أمي سوزي ولا انسى فضلها عليا. ابن مين؟ تمثيلية كتبها كمال إسماعيل ويخرجها عثمان أباظر. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عبد الفتاح غبن، عثمان أباظة، محمد الدفراوي، عبد الغني أمر، ناهد سمير، جمالات زايد، نادية السبع، زوزو نبيل، فوزية إبراهيم، سهير عبد الفتاح، ليلى فؤاد، نور الدمرداش. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.